إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة المعارج. سأل سائل، السؤال مضمن معنى الدعاء. سأل سائل بعذاب واقع، هذا السؤال مضمن معنى الدعاء. قرأ أهل المدينة والشام سال سال بغير همز، وقرأ الآخرون بالهمز، فمن همز فهو من السؤال، ومن قرأ بغير همز قيل هو لغة في السؤال، يقال سال يسال مثل خاف يخاف، وقيل هو من السيف. وسال واد من أودية جهنم، يروى ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. الأول أصح هو بالهمز أيضا وبالتخفيف بغير همز. ومعلوم أن أهل المدينة كانوا يسهلون الهمزة ولا يأتون بها، حتى إن الكسائي لما حج مع الرشيد وكان الكسائي يهمز ولا يسهل الهمزة في مثل سأل، فلما قدمه الرشيد ليصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حقق الهمزة في قراءته، فكان الناس يتصايحون في جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أتنبر في مسجد الرسول، والنبر الهمز، يقولون أتنبر في مسجد الرسول، يعني القراءة ها هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي على التسهيل وليس على تحقيق الهمز. قرأ أهل المدينة والشام سال بغير همز، وقرأ الآخرون بالهمز، واختلفوا في الباء في قوله سأل سائل بعذاب. سأل سائل، والسؤال مضمن معنى الدعاء، بعذاب واقع. ما هذه الباء؟ قيل هي بمعنى عن، سأل سائل عن عذاب واقع، فقوله فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا، فاسأل به خبيرا يعني فاسأل عنه خبيرا. ومعنى الآية سأل سائل عن عذاب واقع، أي هو واقع من جهته سبحانه، نازل واقع، نازل كائن على من ينزل، ولمن ذلك العذاب؟ كأن سائلا سأل، سأل سائل عن عذاب واقع، فالسامع يقول لمن هذا العذاب؟ فيأتي الجواب للكافرين ليس له دافع. ذلك أن أهل مكة لما خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال بعضهم لبعض من أهل العذاب ولمن هو؟ سألوا عنه محمدا صلى الله عليه وسلم، فسألوه فأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، أي هو للكافرين، كائن للكافرين، بعذاب واقع للكافرين، يعني هو كائن للكافرين. وهذا قول الحسن وقتاد. وقيل الباء صلة، ومعنى الآية دعا داع وسأل سائل عذابا واقعا للكافرين، أي على الكافرين. فاللام بمعنى على في قوله تعالى للكافرين، يعني على الكافرين. سأل سائل بعذاب واقع يعني عن عذاب واقع على الكافرين، إذا نزل عليهم ليس له دافع. والذي سأل هو النضر بن الحارث حين دعا على نفسه وسأل العذاب، فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزل به ما سأل يوم بدر فقتل صبرا. هلا قال إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، عتو وطغيان. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. هذا سفه. إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ليس له دافع فلا يدفع ذلك العذاب عن أحد من الله، أي هو واقع من جهته سبحانه. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل عن عذاب واقع لمن؟ للكافرين، ينزل على الكافرين. ليس له دافع من أي؟ من الله، هو من جهة الله سبحانه، أي هو بعذاب من الله تبارك وتعالى، من الله ذي المعارج. قال ابن عباس ذي السماوات، سماها معارج لأن الملائكة تعرج فيها. وقال ابن جبير ذي المعارج ذي الدرجات، وقال قتادة ذي الفواضل والنعم ومعارج الملائكة. تعرج الملائكة والروح، تعرج تصعد إليه سبحانه في تلك المعارج، ذي المعارج تعرج الملائكة في تلك المعارج التي جعلها الله لهم. والروح يعني جبريل عليه السلام، وخصه بالذكر بعد التعميم للدلالة على فضله وقربه وشرفه، لأنه من الملائكة. فلو قال تعرج الملائكة ولم يذكر جبريل لدخل دخولا أوليا، فهو مقدم الملائكة عند الله، ولكن خصه بالذكر تعرج الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام إليه، إلى الله عز وجل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا. قال عكرمة وقتاده هو يوم القيامة، وقال الحسن هو يوم القيامة، وأراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل الله بين الناس 50,000 سنة من سن الدنيا. وقيل معناه لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم أحد سوى الله لم يفرغ منه في 50,000 سنة. وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل. الأولى حمل اللفظ على ظاهره، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، يعني في يوم هذا العروج، تقدير زمني يساوي 50,000 سنة من سن الدنيا. ويستقيم الأمر، فاصبر صبرا جميلا يا محمد على تكذيبهم. والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا معه، فاصبر صبرا جميلا يا محمد على تكذيبهم. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، هذا قبل أن يؤمر بالقتال. إنهم يرونه بعيدا، يرونه يرون يوم القيامة أو يرون العذاب. إنهم يرونه يرون العذاب أو يرون يوم القيامة، وهما متلازمان، فإن العذاب الذي يأتيهم سيأتيهم يوم القيامة. بعيدا أي مستبعدا محالا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت قريب، وذلك يكون يوم القيامة. إنهم يرونه بعيدا، يستبعدون هذا العذاب بل يعدونه محالا، أو يستبعدون يوم القيامة ويكذبون بوقوعه أصلا. ونراه قريبا لأن كل ما هو آت قريب. يوم تكون السماء كالمهل، كدردي الزيت. دردي الزيت هو ما ترسب في إناء الزيت من عكارته من وسخه، فهذا هو المهل. أو كالفضة إذا أذيبت فخرج منها ما فيها من شوائبها. المهل أيضا ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة، أو هو دردي الزيت. يوم تكون السماء كالمهل يعني في هذا اللون في هذا المنظر، وتكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ، ولا يقال عهن إلا للمصبوغ، فالصوف لا يقال له عهن إلا إذا كان مصبوغا. فإذا بست الجبال وطيرت في الهواء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح، فكذلك الجبال. والعهن من أخف شيء يكون، والجبال من أثقل ما يكون، فتشبيهها في ذلك اليوم وقد بست بسا فصارت هباء منبثا وسيرت تسييرا ونسفها ربي نسفا بأخف شيء يكون، فيه من الدلالة ما فيه. إذ الجبال أوتاد الأرض، فما قال الله تبارك وتعالى وهي من أثقل شيء يكون، ومع ذلك هذا الثقل ليس شيئا يوم القيامة، تشبه العهن المنفوش إذا طيرته الريح، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. قرأ ابن كثير لا يسأل حميم حميما بضم الياء، أي لا يسأل حميم عن حميم، أي لا يقال له أين حميمك. وقرأ الآخرون بفتح الياء ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل أي لا يسأل قريب قريبا لشغله بشأن نفسه. ففي كل قراءة توجيه، إذا كانت بضم الياء ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل حميم عن حميمه، يقال له أين حميمك، فلا يسأل حميم عن حميم، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريب قريبا لشغله بشأن نفسه. يبصرونهم يرونهم، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس، فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فلا يسأله، ويبصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه. قال ابن عباس يتعارفون ساعة من النهار ثم لا يتعارفون بعده، وقيل يبصرونهم يعني يعرفونهم، فيكون البصر هاهنا قلبيا بمعنى المعرفة والعلم، وفي الأولى يكون حسيا. يبصرونهم يرونهم، فيرى حميمة رأي العين، أو يبصرونهم يعرفونه، أي يعرف الحميم حميمه حتى يعرفه، ومع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه. يود المجرم، يتمنى المشرك لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، وصاحبته وأخيه. يتمنى المشرك، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يوم يبصرونهم. فهذا التنوين هنا أيضا عوض عن تلك الجملة، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته عشيرته التي فصل منه. وقال مجاهد وقبيلته، فصيلته قبيلته، وقال غيره فصيلته أقربائه الأقربين وقرابته القريبة التي تؤويه أي تضمه ويأوي إليه، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود لو يفتدي بهم جميعا من عذاب يومئذ، يعني يتمنى لو أنهم كانوا جميعا فداءه، فدخلوا النار جميعا غير مأسوف عليهم لكي ينجو هو. كلا، ردع للمجرم عن تلك الأمنية، وبيان لامتناع ما وده من الافتداء الذي تمناه. كلا، لا ينجيه من عذاب الله شيء. ثم ابتدأ فقال إنها لظى، وهي اسم من أسماء جهنم، وقيل هي الدركة الثانية، سميت بذلك لأنها تتلظى، لظى لأنها تتلظى أي تتلهب، نزاعة للشوى، الشوى الأطراف، اليدان والرجلان والأطراف. وقال مجاهد نزاعة هي لجلود الرأس، فالشوى عنده جلود الرؤوس، نزاعة للشوى. وروى إبراهيم بن المهاجر عنه أي عن مجاهد اللحم دون العظام، كما في قوله تعالى فاطلع على الأفئدة، يعني ما تزال تأكلهم أكلا من بعد أكل، وتفنيهم فناء من بعد فناء حتى تصل إلى قلوبهم، وقلوبهم موطن الداء فيه وموطن الداء منه، فما أكنت تلك القلوب من الكفر والكفران والشرك والعصيان هو الذي أدى بهم إلى أن يكونوا في النار التي أطبقت عليه، فهي في عمد وهم أيضا، في عمد ممددة قولان: وقد ارتجت الأبواب عليهم ثم أحكمت بعمد ممددة بأوتاد من نار، والنار تأكلهم أكلا من بعد أكل حتى تطلع على قلوبهم. فهنا نزاعة للشوى للحوم دون العظام، تنزع النار الأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا. وقال الضحاك: تنزع الجلد واللحم عن العظام، تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك فيه شيئا، والشوات جلدة الرأس. نزاعة للشوى تدعو أي النار إلى نفسها. من أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق فتقول: إلي يا مشرك، إلي يا منافق، إلي إلي، تقول ذلك بلسان مبين. ولا يمنع من إجراء اللفظ على ظاهره شيء، فإن الله تبارك وتعالى الذي ينطق الموت يوم القيامة، الله رب العالمين قادر على إنطاقها وإنطاق تلك الأعيان، كما أنه يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم من أيديهم وأرجلهم بالذي كان، وكما تحدث الأرض أخبارها فكذلك يكون. تدعو النار بنفسها إلى نفسها. من أدبر عن الإيمان وتولى عن الحق فتقول: إلي يا مشرك، إلي يا منافق، إلي إلي. قال ابن عباس: تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح، ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبة، فلا تذر منهم أحد، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. تدعو من أدبر وتولى وجمع، أي جمع المال، فأوعى أمسكه في الوعاء ولم يؤدي حق الله فيه، فأوعاه أي جعله في وعائه، وجمع أي المال فأوعى أمسكه في الوعاء ولم يؤدي حق الله منه. إن الإنسان خلق هلوعا. روى السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهلوع الحريص على ما لا يحل له. وقال سعيد بن جبير: هلوعا شحيحا. وقال عكرمة: ضجورا. وقال الضحاك والحسن: بخيلا. وقال قتادة: جزوعا. وقال مقاتل: ضيق القلب. والهلع شدة الحرص وقلة الصبر. وقال عطية عن ابن عباس: تفسيره ما بعده، وهذا من أحسن ما يكون. واللفظ يحتمل ما قاله هؤلاء رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه، يحتمل اللفظ هذا الذي ذكر. قال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما: تفسيره ما بعده، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فكأن هذا جعل تفسيرا لقوله تعالى هلوعا. منوعا يعني هو كثير المنع والإمساك، يعني إذا أصابه الفقر لم يصبر، وإذا أصابه المال وهو الخير لم ينفق، إذا مسه الشر جزوع، إذا مسه الخير منوع. أكثر ما يستخدم القرآن الخير في المال، يستخدمه في المال. وإذا مسه الخير أي أصابه الخصب والسعة وأصاب مالا لم ينفق منه، وإذا أصابه الفقر والحاجة والمرض لم يصبر. فهذا تفسير الهلوع، إذا مسه الشر أي أصابه الفقر والحاجة والمرض كان جزوعا، وإذا مسه الخير المال والخصب والسعة كان منوعا لا ينفق. ثم استثنى فقال: إلا المصلين. استثنى الجمع من الواحد. إن الإنسان خلق هلوعا، ثم بيّن صفة الهلوع، ثم استثنى من الإنسان المصلين. المصلون جمع، والمستثنى منه في ظاهر اللفظ مفرد. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فاستثنى الجمع من الواحد. لما؟ لأن الإنسان في معنى الجمع، والألف واللام فيها للجنس. جنس الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فهذا عام وهذا جمع، أو مراد به الجمع، إلا المصلين. فاستثنى الجمع من الواحد في لفظه، ولكن هو جمع في معناه. ثم بيّن صفة المصلين الذين استثناهم: الذين هم على صلاتهم دائمون لا يشغلهم عنها شاغل، يقيمونها في أوقاتها، يعني الفرائض، يعني هم يقيمون الصلاة وليسوا على تلك الصفات التي مرت. والذين في أموالهم حق معلوم، والزكاة المفروضة للسائل والمحروم، والمحروم الذي حرم الغنى، والذين يصدقون بيوم الدين ويوم القيامة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا ينبغي أن يأمنه أحد، لا ينبغي أن يأمن عذاب الله تبارك وتعالى أحد، إن عذاب ربهم غير مأمون، فإن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخل النار، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهو ملك اليمين فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، الذين تعدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرمه الله عليهم فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني لا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليها ولا ينقضون شيئا من العهود التي يعقدونها على أنفسهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي يقومون فيها بالحق ولا يكتمونها ولا يغيرونها، ويشهدون الحق ولو على أنفسهم ولو على أقرب الناس إليهم، والذين هم على صلاتهم يحافظون على أذكارها وأركانها وكذلك على شرائطها، لا يخلون بشيء من ذلك ولا يشتغلون عنها ولا يفعلون بعدها شيئا يبطل ثوابها ويحبطه، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون مستقرون فيها مكرمون بأنواع الكرامات من لدن رب الأرض والسماوات. فتأمل إلى الوصول إلى هذه العاقبة وتأمل وصفهم، إلا المصلي الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون يصل إلى بر الأمان أولئك في جنات مكرمون. هذه هي العاقبة، وأتى بها في هذا اللفظ الوجيز مع ما ينطوي عليه من النعيم العزيز عند ربنا تبارك وتعالى أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا، أي فما بال وما شأن الذين كفروا، كقوله فما لهم عن التذكرة معرضين، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، قبلك حواليك، فما للذين كفروا، يعني فما شأن الذين كفروا حواليك قبلك مهطعين، مادي أعناقهم ومديم النظر إليك متطلعين نحوك، وهذا معناه مهطع الذي ينظر وقد مد عنقه مديما للنظر من غير أن يطرف له جف، مسرعين مقبلين إليك مادي أعناقهم ومديم النظر إليك متطلعين نحوك. ونزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامه ويستهزئون به ويكذبونه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ما لهم ينظرون إليه ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يستمعون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال، عن يمينك وعن شمالك عزين جماعات متفرقين حلقا وفرقا، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها وقد كذب بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقولون لئن دخل هؤلاء الجلابيب الجنة لنحن أحق بها وأهلها، لئن دخل هؤلاء الجلابيب يلمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن دخل هؤلاء المستضعفون الجنة فنحن أولى بالدخول، لندخلن قبلهم، إن دخلوا لندخلن قبلهم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ فحكى ما قالوا، وهو أنهم كانوا يقولون لئن دخل هؤلاء المستضعفون الجنة لندخلن قبلهم، فأنزل الله قوله: كلا لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. نبه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحد، فلماذا يلمزون ويعيبون المؤمنين وإن كانوا مستضعفين؟ إنا خلقناهم مما يعلمون، فخلق الناس من أصل واحد، وإنما يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالإيمان والطاعة، وأما هم فيقولون نحن نستحق الجنة بما نحن عليه من الجاه والمال، لأنه إذا دخل هؤلاء المستضعفون الجنة فلنحن أولى بالدخول، ولندخلن قبلهم بما لدينا من مال وجاه ومكانة ورفعة. فأنزل الله قوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من القدر الذي يعلمونه، فلا ينبغي لهم هذا التكبر. فلا أقسم، أي أقسم برب المشارق والمغارب، فجمع هنا مشارق ومغارب، يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربة. فلا أقسم، أي أقسم برب المشارق، فلكل يوم مشرقه ولكل يوم مغربه. فقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، على أن نخلق أمثل وأفضل وأطوع لله منهم، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين إن أردنا ذلك، بل نفعل ما أردنا، لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر. فذرهم، فدعهم، فاتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نسختها آيات السيف، نسختها آيات القتال، هذه الآية من آيات الموادعة والمسالمة، نسختها آيات القتال، آيات السيف. حتى يلاقوا يومهم، أي يوم القيامة الذي يوعدون، هذه منسوخة بآية السيف. يوم يخرجون من الأجداث، أي من القبور، سراعا إلى إجابة الداعي، كأنهم إلى نصب. قرأ ابن عامر وحفص نصب بضم النون والصاد، كأنهم إلى نصب، وقرأ الآخرون بفتح النون وسكون الصاد، نصب يعنون إلى شيء منصوب قد نصب. يقال فلان نصب عيني، يعني كأنه قائم منصوب بإزائي أراه. قال الكلبي: إلى علم ودراية، كأنهم إلى نصب، إلى علم ودراية. ومن قرأ بالضم كأنهم إلى نصب، ومن قرأ بالضم قال مقاتل والكسائي، يعني إلى أوثانهم، إلى نصب، إلى أوثانهم وأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال الحسن: يسرعون إليها أيهم يستلمها أولا، يوفضون أي يسرعون يتسابقون إليها، خاشعة ذليلة خاضعة، أبصارهم ترهقهم ذلة، يغشاهم هوان، وقد اسودت منهم الوجوه، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني يوم القيامة الذي كانوا به يكذبون. يوفضون يسرعون يتسابقون إليه.